إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نكمل أيها الإخوة القواعد الأربعة التي بدأناها البارحة، وهي قواعد عليها مدار أحكام الدين كله من بيان الحلال والحرام وما يتعلق بذلك. وقد تقدم الكلام على قاعدتين: القاعدة الأولى تحريم القول على الله بغير علم، ولذلك قرنه الله عز وجل مع الإشراك به في قوله عز وجل: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والأمر الثاني التجرؤ على الفتيا بالسؤال عما أو بتحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، ولا سيما التكلف والتنطع والتعمق في السؤال عما يكون من شأن عن سؤال بقصد التكلف والتنطع، وذلك بمثل سؤال الإنسان عن كثرة الحكم: لماذا قال كذا، ولماذا فأمر بكذا، وكيف كذا، ولماذا كذا. ولذلك أخرج الإمام مالك رحمه الله تعالى الرجل الذي سأله عن كيفية الاستواء، وقال: ما أظن، بعد أن قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ثم قال له: ما أظنك إلا مبتدعا، وأمر بإخراجه من مجلسه. وذلك في الأسئلة التي تدل على التنطع والتكلف والقول على الله بغير علم أيضا. والآن نبدأ نكمل القاعدتين المتبقيتين إن شاء الله. بسم الله. وهو هذه القواعد لشيخ الإسلام المجدد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه ونور ضريحه: القاعدة الثالثة أن ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل الزيغ كالرافضة والخوارج. قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. والواجب على المسلم اتباع المحكم، فإن عرف معنى المتشابه وجده لا يخالف المحكم بل يوافقه، وإلا فالواجب عليه اتباع الراسخين في العلم في قولهم: آمنا به كل من عند ربنا. هذه القاعدة في غاية الأهمية، ذلك أن أهل البدع مثل الروافض والخوارج والباطنية والجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم من المبتدعة القدامى والمعاصرين لهم تكلف وتنطع وتعمق، بحيث إنهم يتركون الدليل الواضح الجلي والذي دلالته مثل الشمس في رائعة النهار، ثم يعمدون إلى المتشابه من القول فيستدلون به أو يقفون عنده ويطرحون الشبهة المخلة في على الناس ويشككونهم في دينهم بسبب هذه الطريقة المتعنتة، الطريقة الخطيرة، الطريقة التي تضر بالدين. والمحكم هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهو الكلام الجلي الظاهر، النص الواضح الذي لا يحتمل أمرين أو لا يحتمل أكثر من معنى. والمتشابه ما خفي علمه أو ما اشتبه علمه ولم يهتدي إليه المرء، أو مما استأثر الله بعلمه، أو ما يحتاج في علمه إلى الرجوع إلى العلماء الربانيين، وحينئذ يكون محكما وليس بمتشابه، لكنه قد يشتبه على ضعاف العلم وعلى الجهلة وعلى ضعاف الإيمان. وأما ما استأثر الله بعلمه فيجب أن يوكل إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا عرف المرء الحكمة من الأمر أو مثلا عرف مقصود الشارع بهذه المسألة، وإلا فإنه يسلم ويذعن ويعلم أن كلا من عند الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وصح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم ولذلك كان السلف الصالح على رأسهم الصحابة إذا فهموا الأمر وأصبح محكما واضحا لا لبس فيه اتبعوه وحمدوا الله تبارك وتعالى على وضوحه، وإن كان الأمر غامضا أو مما استأثر الله بعلمه أو نحو ذلك فإنهم يكلون علم ما لم يعلموا إلى الله سبحانه وتعالى ويقولون آمنا به كل من عند ربنا. وهذه الآية الكريمة فيها قراءتان: قراءة الوقف على قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ثم استأنف وقال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وهذه القراءة تعني ما استأثر الله بعلمه، يعني لا يعلم حقيقته الخاصة إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن الراسخين في العلم يوقنون ويذعنون ويسلمون ويقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: آمنت بالله على مراد الله، آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه القراءة الأولى أن يوكل علم ما استأثر الله بعلمه إلى الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك حقيقة ما في اليوم الآخر، إذ أنه ليس في الدنيا مما في الجنة إلا ماذا؟ إلا الأسماء، كما ثبت ذلك عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فالمقصود هنا أن يوكل علم ما لم نعلم إلى الله سبحانه وتعالى، ولا نتقول على الله بغير حق. وهذه المقصود بقراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أذعنا وسلمنا وانقدنا لأمر الله سواء عرفنا الحكمة من هذا الأمر أم لم نعرف. وانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقبل الحجر الأسود، وهو يعلم، وهو الرجل الموحد الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، فإنه جاء يقبل الحجر الأسود، فعرف أن الحجر ليست فيه منفعة ولا مضرة، لكن يقبله تأسيا بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لذلك بعض الناس الذين يأتون الآن عند الحجر الأسود فيمرغون وجوههم وأجسامهم ويضيقون على المسلمين، هذا خطأ. إنما السنة أن تقبله إن استطعت، وإن لم تستطع استلمته بيدك وقبلت يدك، وإن لم تستطع استلمته بشيء في يدك بعصا ونحوها. أما أن يتقاتل الناس عليه بهذا الشكل الذي يلاحظ الآن، والبعض إذا وقف لا يخرج، يريد أن يتمسح، أن يتمرغ، أن يمرغ وجهه، وأن يمكث الفترة الطويلة مضايقا لإخوانه الذين ينتظرون تطبيق السنة في ذلك، يريدون أن يقبلوا ويمشون. فمثل هذا ولا شك نوع من التنطع، ونوع من، فإن اعتقد أن الحجر يجلب له خيرا أو يملك له شر ضر دفع ضر، فهذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولكن إذا استحضر أنه عبد مأمور وأنه يفعل ذلك تأسيا بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، عندها يقول: آمنا به كل من عندي أمرنا. ويرى بعض أهل العلم أن من الحروف من المتشابه الحروف المقطعة: ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم صاد، حاميم عين سين قاف، كاف ها يا عين سين صاد، ونحو ذلك، لأنه حروف الله أعلم بمراده بها. وإن كان بعض أهل العلم يرى أنها كأنه يقول لكم لنا: إن هذا القرآن الذي عجزتم عن الإتيان بمثله مكون من هذه الأحرف التي ترونها أمامكم، ولذلك ليس في من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم طه ولا ياسين، وإنما الناس أحدثوا هذه الأسماء. فإن معنى ياسين يا وحرف يا وحرف ماذا؟ وحرف سين. وكذلك معنى طه حرف الياء، حرف الطاء وحرف ماذا؟ الهاء. أما مسألة أنها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فهذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أحمد، وأنا محمد، وأنا الحاشر، وأنا الماحي، وأنا العاقب. ومعنى الحاشر الذي يحشر الناس عند قدمه، ومعنى الماحي الذي يمحو الله به الكفر، ومعنى العاقب أي خاتم الأنبياء فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. القراءة الثانية قراءة الوصل، والذين قال الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والراسخون في العلم، والمقصود بذلك ما يختص بعلمه العلماء الربانيون الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهؤلاء الذين يعرفون الخاص من العام، والناسخ من المنسوخ، والمطلق من المقيد، والمجمل من المبين، وما إلى ذلك مما لا يعلمه كل الناس وإنما يعلمه العلماء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن التفسير على أربعة أضرب، إن التفسير على أربعة أضرب، تفسير القرآن على أربعة أضرب. الأول تفسير لا يعذر أحد بجهالته مثل الأوامر والنواهي، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولا تبذر تبذيرا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذه واضحة، يعني يفهمها كل أحد بمجرد سماعها. الثاني تفسير يعلمه العلماء كما قلنا كمعرفة الناسخ من المنسوخ والخاص والعام والمجمل والمبين والمطلق والمقيد ونحو ذلك، وفي فهم مسألة القرء مثلا وهو متردد بين الطهر وبين الحيض ونحو ذلك، فمثل هذا يرجع فيه إلى العلماء. الثالث تفسير تعرفه العرب من كلامها، وذلك مثل لفظة الأب في قول الله تعالى وفاكهة وأبا. سئل أبو بكر الصديق رضي الله عن معنى هذه الكلمة الأب، فقال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. لكنهم رجعوا إلى لغة العرب ووجدوا أنها عند بعض طوائف العرب ينطقون أو يجعلون الأب بمعنى ماذا؟ أنه بمعنى الأعلاف والحشيش الذي تأكله الحيوانات وبهيمة الأنعام مثل العشب ونحو ذلك، لأنه جاء في معرض الامتنان على المسلمين أو على البشرية بما حباها الله جل وعلا. فلذلك يرجع في مثل هذا إلى لغة العرب. ثم قال ابن عباس والرابع تفسير استأثر الله بعلمه، وهو حقيقة ما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما لا يعلم تأويله إلا الله سبحانه وتعالى، وذلك ككيفية الأسماء والصفات. معاني الأسماء والصفات محكم، أما كيفيتها فهو ماذا؟ فهو متشابه. وكثيرا من المسائل التي يعني تتعلق بذلك مما استأثر الله بعلمه، وكذلك من مثل ما أعد الله للمؤمنين في الآخرة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فإذا هذا مما استأثر الله بعلمه، ولا يعلم تأويله إلا الله سبحانه وتعالى. والتأويل على ثلاثة أقسام: تأويل بمعنى التفسير، تأويل بمعنى التفسير، وهو المقصود بقول الإمام ابن جرير ذهب أهل التأويل، أي ماذا؟ التفسير، أو القول في تأويله، أي القول في ماذا؟ في تفسيره. بل هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكذلك هو المقصود بفهم النبي صلى الله عليه وسلم من تفسير قول الله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، مما يدل على ذكاء ابن عباس أنه سئل بعض كبار الصحابة عن معنى قوله فسبح بحمد ربك واستغفره، فقال هذا نعي، قالوا يعني نعي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يأمره ربه بالاستغفار والتسبيح، فقال بلى، إن قال لا، لكن هذه الآية نعي للنبي صلى الله عليه وسلم، وإشارة إلى ماذا؟ إلى دنو أجله الذي قدر الله عليه عليه الصلاة والسلام. فتبين بهذا فقه ابن عباس ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير. النوع الثاني أو المعنى الثاني من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الشيء في نهاية المطاف، فما أخبر به الله عز وجل من رؤية يوسف عليه السلام وأنها جاءت مثل فلق الصبح، فهذه دليل على الحقيقة التي يؤول إليها الأمر في نهاية المطاف. وليس في هذا النوع تأويل مذموم، لأنه بيان الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. والثالث صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح، فإن كان ثمة قرينة تصرف اللفظ عن معناه الذي يتبادر للذهن وهو الظاهر إلى معنى آخر بعيد بعض الشيء، وإلا ما الحال؟ فإنه حينئذ يكون ماذا؟ يعني إن وجدت قرينة تصرفه وإلا فيبقى على ماذا؟ على ظاهره. والغالب أن العبارات على ظواهرها فتبقى عليها، لكن لو وجدت قرينة قوية تصرفه عن المعنى الراجح الاحتمال المرجوح فإنه ينبغي المصير إلى ذلك حتى لا يتكلف في أمر الدين بشيء أو بتقول على الله سبحانه وتعالى. مثل صرف معنى المعية إلى معنى المعية العلمية أو الإحاطة أو النصر أو التأييد، هذا إن سلمنا أنه تأويل فإنه تأويل بقرينة واضحة، ولكن لا يسلم أنه تأويل بل تفسيره هذا المعنى، بل هو من النوع الأول وهو التفسير، فيقال معنا بعلمه ومعنا بإحاطته ومعنا بنصره وتأييده سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن يقال إنه معنا بذاته كما يدعي المؤولة. فإن صرف بغير قرينة وإنما اعتباطا فإنه حينئذ يكون تأويلا ماذا؟ مذموما، وهو الغالب من أهل التأويل، كما فسروا استوى بمعنى استولى، فهذا أولا تأويل فاسد لم يدل عليه دليل، وثانيا تلزم عليه معاني فاسدة. كيف استولى؟ هل هناك من غالبه وقهره وصارعه حتى استولى عليه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لذلك فإن الحق أن يقال إن استوى بمعنى صعد صعد وارتفع وعلى واستقر. هذه هي المعاني التي تتبادر إلى الذهن، وهي التي تجعل نؤمن بأنه يستوي استواء يليق بجلاله. ومن ذلك تأويلهم اليد بمعنى القدرة، تأويلهم اليد بمعنى القدرة. وهل يقال إن لله قدرتين؟ فنقول بل يداه مبسوطتان، بل قدرتاه مبسوطتان. ها؟ لا يمكن أن يكون ذلك. ومن ذلك تأويل المجيء بمجيء الأمر أو الرحمة وما إلى ذلك من التأويلات الفاسدة، فمثل هذه لا يلتفت إليها ولا يعول عليها. لذلك فإن هذه المسألة مسألة التأويل ينبغي أن يرجع فيها دائما وأبدا إلى منهج السلف دون أي تغيير، حتى تؤدى أو يؤمن بها المرء على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. الآن عندنا تفسيرات جديدة في هذا العصر فيها تأويلات بعيدة كل البعد عن الدين، بل فيها تحريف لكتاب الله عز وجل، كقول أولئك الذين يقولون إن معنى قول الله تعالى فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي المقصود العلم، فإن ذلك غير صحيح، بل الآيات تتحدث عن يوم القيامة، فكونها فالتكلف إخضاع النصوص لمثل هذه المعاني في غاية البطلان الذي يجب التصدي له. لا، ومسألة الإعجاز العلمي بالغ الناس فيه مبالغات كثيرة وفسروا على غير هدى وحملوا آيات الله عز وجل ما لا تحتمل. نعم، في كل شيء فيه تطور علمي صحيح، لا شك يدخل في قول الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وفي قول الله تعالى ويخلق ما لا تعلمون ونحو ذلك. يعني أما إخضاع الآيات تفسير القرآن، إخضاع الآيات القرآنية لبعض النظريات العلمية التي ربما يتبين كذبها ويظهر عورها بعد حين، هذا أمر خطير. ومن ذلك ما يدندن به البعض من ترتيب بعض وقائع على الأعداد كعدد 19 أو 13 أو 8 أو 7 مما جاء ذكره في القرآن الكريم، فيرتبون عليها أمور معينة لا تمت إلى الدين بصلة وبعيدة كل البعد عن المعنى الحقيقي لهذا الأمر أو لهذه الآية، فاحذروا من ذلك أيها الإخوة، احذروا من ذلك، من هذا المسلك على القول على الله بغير علم، وهو داخل القول على الله بغير علم. فانتبهوا لهذا واجتهدوا فيما يقربكم من الله وخذوا العلم عن أهله كما سيأتي بيانه بعد قليل إن شاء الله. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، فمن لم يفطن لهذه القاعدة وأراد أن يتكلم على كل مسألة بكلام فاصل فقد ضل وأضل، فهذه أربع قواعد، ثلاث ذكرها الله في كتابه، والرابعة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القواعد أو هذه القاعدة الرابعة مفادها ما هو وخلاصتها ما هو ما هي؟ بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه وسد الطرق الموصلة إليه. لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في ماذا؟ في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والمقصود يا عبد الله أن ترد علم ما لم تعلم إلى ما يرضي الله، وألا نتقول على الله بغير علم. ولذلك حتى في الأشياء التي فيها تردد استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي دع الذي تشك فيه إلى الأمر الذي لا تشك فيه. ماذا يعني؟ لا تقع في الأمور المتشابهة التي توقعك في الحرام، كالأشياء المختلف فيها بين الحلال والحرام، خذ بالجانب الاحتياطي ولا تعملها، أو على الأقل أدخله في عالم المكروهات، في أحكام المكروهات، ولا تقحم نفسك في أمور يعني توقعك في الحرام، يعني شيء مشتبه، هناك من يرى حلة هناك من يرى حرمته. يعني إذا كان الأمر جليا والراجح في ذلك واضح لا حرج، لكن إن كان الأمر متشابها، وإن كان الأمر مما استأثر الله بعلمه، وإن كان الأمر مما لا ينبغي السؤال عنه، وإن كان الأمر ممن في أي أمر فيه شبهة فعليك أن تبتعد عنه يا عبد الله. والدين مبني على الاحتياط، وليس الاحتياط في ترك النصوص الجلية الواضحة بدعوى الاحتياط، لا، وإنما الاحتياط في رد المتشابه المحكم، وفي يعني بيان هذه القاعدة: إن الحلال بين وإن الحرام بين. أدلته واضحة، معالمه معينة، وذلك لأن الحرام محدود، وقد بينت القرآن والسنة هذه المحرمات. لذلك فإن المسلم هو الذي يستبرئ لدينه وعرضه، يأخذ بالأحوط في المسائل الواضحة، ولا في المسائل غير الواضحة، ولا يتوسع على حساب التنازل عن الدين أو التكاسل عنه. يعني لا يوقع نفسه في الحرج في الأمر المشتبه، بل يبتعد عنه ويتركه. أما الأمر الواضح الجلي فيجب عليه أن يبادر إليه. وقد وقع الكثير في التنازل عن كثير من أمور الدين باسم عدم الحرج وباسم افعل ولا حرج وباسم التيسير وباسم يعني رفع الضيق عن الناس ولو على حساب النصوص الشرعية يلعبون بالنصوص ويتساهلون فيها، وهذا أمر في غاية الخطورة، وربما أنهم لا يفهمون هذه القواعد فيحرفونها كما يريدون. فتنبه يا عبد الله إلى هذه القاعدة الأخيرة: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فاحذر من أن يأتي الدور عليك وأنت تتساهل حتى تقع في المحرمات من حيث لا تدري. وعادة إذا تساهل الناس في بعض الأمور قد يجر ذلك التساهل إلى التساهل فيما هو أعظم. لذلك ابتعد عن جميع المتشابهات، يعني مال متردد بين الحلال والحرام ابتعد عنه، مال فيه شبهة ابتعد عنه، مال خالطه ما خالطه من الربا ابتعد عنه، وإن وجدت من يفتيك بأنه جائز لك فانتبه لهذا يا عبد الله وابتعد عن المحرمات. وإن الحلال له أدلة واضحة، بل الغالب هو الحلال، كل ما لم يحرمه الله تبارك وتعالى فهو إيش؟ فهو حلال. ولكن عليك أن ترجع في ذلك كله إلى الراسخين في العلم، هم يبينون لك ذلك. ثم بين المصنف وختم كلامه بأن هذه القواعد العظيمة منها ثلاثة: ما مأخوذة من كتاب الله جل وعلا، وهي القاعدة الأولى التي تنهى عن القول على الله بغير علم، والقاعدة الثانية التي تبين تحريم السؤال الذي فيه تكلف وتنطع وتعمق، والأمر الثالث الذي فيه القاعدة الثالثة التي فيها ماذا؟ بيان ترك الدليل وتعمد الأخذ بالشيء الضعيف المتشابه أو الشيء الذي لا ينفع، أو تحكيم العقل، إخضاع الأمور للعقول الضائعة. العقول لا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكذلك القاعدة الأخيرة التي ثبت بالسنة: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور متشابهات. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وبهذا أتممنا هذه القواعد، ولله الحمد والمنة، وإلى اللقاء في دروس قادمة في الأسبوع أو في آخر الأسبوع القادم، أستودعكم الله. ولا بأس أن تلقى بعد الأسئلة بعض الأسئلة ريثما يتم وقت الصلاة.